لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر يشمل عدة مباحث. المبحث الأول في مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله النبيين أجمعين. قال الله تعالى: تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الآية الكريمة كما ذكرنا استدل بها جمهور العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من فروض الكفاية. الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين، ولكن كما ذكرنا إذا قام به البعض حتى تحققت الغاية، حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم، حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم. وإلا فلو أمر إنسان ونهى ولم يزل المنكر، وكان لو أمر معه آخرون ونهى عنه ومعه آخرون لزال ذلك المنكر، لما كان الواجب قد تأدى بإنكاره الذي لم يتغير به المنكر. يعني على سبيل المثال، واحد خطأ في البلد وقال المخدرات حرام، ماشي كده، المخدرات لسه موجودة، يبقى كده كل البلد سقط عنها الإثم؟ لا، ده لابد وأن يعني أصحاب القدرة اللي هم ذوي السلطان ومن له قوة وقدرة على ذلك الذي يشرب المخدرات أو يبيع المخدرات، لابد أن عليه شيء زائد لغاية ما يزول بيع المخدرات وشرب المخدرات، وإلا فيبقى الناس لسه ما قدتش ما عليها. لو ان احنا في مثلا مكان، لو قلنا مثلا ميكروباص اتوبيس، وراح جاي واحد من الناس شغل ايه اغاني وشغل بقى بيت الجيران وحسن شاكوش، يعني احنا اتكلمنا على الاغاني الهابطة دي، ومع ذلك اول امبارح في بتاع مثلا كذا الف شاب وفتاة على شاطئ الدخيلة ولا العجمي سمعين ايه حسن شاكوش. شوف الصور ده عمرو كمان، مش عمرو كمان، مش حسن شاكوش، يعني عمرو كمان زميل اعداد، يعني تخيب، يعني تحسر القلب، يعني ايه، وبنات محجبات على فكرة كتير من ضمن اللي ايه رايحين يسمعوا. يبقى احنا كده عملنا اللي علينا، ده الواجب ان الناس زي ما قلت لكم، ده لو المشروع ده الراجل شغل حسن شاكوش ولا عمرو كمال ولا اي واحد، وبعدين الراجل قال له خليه في نفسك، مش عاجبك انزل، احنا هنشغل اهو اغاني، الراجل انقمع في نفسه واتغلب ومضطر يكمل يا ينزل، عمل اللي عليه هو، لكن ده اسخط الحرج عن الباقين. لا ليه؟ لان المنكر لسه ايه موجود. إيه؟ لو ان اتنين اتكلموا، ثلاثة اربعة، الراجل بتاع السواق ده هيقول اللي مش عاجبكم انزلوا، ولا لما يلاقي كذا واحد بيتكلم، لو واحد معايا بس هقول لكم حاجة، مرة لقيت ولد وبنت مش حاسين بنفسهم في الشارع، ماسكها كده وماشي بيها في الشارع كده. ده لو مراتك محدش بيعمل كده، لو اختك محدش بيعمل كده. فكلمته قلت لهم انتوا ناسين، انتوا مش حاسين بنفسكم؟ هو انت كده جوه بيتكم لو دي مراتك؟ راح جاي ايه نزل ايده، بس فضل ماشي معاها برضو ايه على ما هو عليه. انا بقول وفي مرة تانية واحد فضل مستمر، لو انه كل ما يعدوا على حد بالكلام بس يقولوا لهم اتقوا الله، انتوا مش حاسين بنفسكم، اتقوا الله نزل ايدك من عليها، اتق الله انت في الشارع، ده لا يجوز. فكرك ما هيستمر؟ او ممكن لو واحد بس ممكن يستمر وظل، لكن لو اثنين وثلاثة واربعة كل ما يعدوا على حد يقول لهم، يبقى ما سقطش الواجب بواحد، ما غيرش، ما زالش المنكر، هو غير بس المنكر لم يتغير، هو نفسه قام بما عليه. عشان كده قلنا حتى يزول المنكر المحرم ويوجد المعروف الواجب. قلنا للناس على القهوة ومصلوا الصلاة حضرت، ماشي عم الشيخ، فضلوا عادين، وجد المعروف الواجب لسه ما وجدش. تخيل لو كل الناس ساعة الصلاة لا خمس انفار بس يخلطوا وقافر الدعوة يروحهم على القهوة، الناس كلها ايه بتروح معاهم، لما بيلاقوا عدد يقوم بهذه الايه المهمة بيتحرجوا. احنا بنقول لابد ان يولد ذلك، يبقى هو فرض كفاية ماشي، ولكن حتى يولد المعروف الواجب ويزول المنكر الايه المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الامر فليغيره امر الايه الوجوب. احتج به من يقول بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الاعيان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى، يبقى كل واحد رأى مأمور بان يغير. الجمهور قال ان هذا الامر محمول على انه من رأى منكم منكرا ولم يتم تغييره من غيره. ليه؟ عشان الآية ولتكن منكم أمة. فاكرين احنا قلنا، بس انا مش عارف انتوا نسيني كده، انا شايف ان احنا خدنا جزء قبل كده. حضرتك الكلام اللي بيتقال في القاعدة الثانية، لا لا عشان المقدمة، عشان هو المقدمة الشيخ ذكره. فاكرين احنا قلنا ان منكم دي ولتكن منكم أمة فيها قولين، ان من زائدة وان من ايه تبعيضية، مش كده؟ من زائدة يعني ايه؟ ليكن منك الرجل الصالح، يعني ايه؟ لتكن انت رجلا صالحا، مش كده؟ لتكن انت الرجل الصالح. ولكن ده خلاف الاصل، ويعضد انها تبعيضية الآية التي في سورة توبة. تمام. فلولا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. دي نص صريح في إنها إيه؟ في إنها للتبعيد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل هذا الحديث يدلنا على أنه نبدأ التغيير باليد مباشرة، أم أن هذا غاية التغيير؟ وأما طريقة التغيير ومراتب التغيير فتستفاد من أدلة مجتمعة أخرى مع هذا الحديث. الجواب هو الثاني، ليس أبدأ بالتغيير إلا إذا كان استوفى المراتب السابقة على التغيير، وهي مرتبة التعرف، ثم مرتبة التعريف، ثم مرتبة الوعظ والتخويف بالله عز وجل، ثم مرتبة النصح والتقريب بالله عز وجل، ثم مرتبة الزجر والتغليظ بالقول، ثم مرتبة إزالة المنكر دون تعرض لمرتكبه، ثم عقوبة ذلك المرتكب والتعرض له، ثم جمع الأعوام، والمرتبة الأخيرة شهر السلاح. كم مرتبة كده؟ 8. مرتبة التعرف ضرورية حتى أبدأ قبل ما أعرف، قبل ما أنكر منكر. أنا هقول الشراب ده يا شراب حلال، حرام ان انا اكبه، يا خمرة يجب ان انا ايه اكبها، مش كده؟ تغيير للمنكر. واللي بيشربه يبقى عامل ذنب ويجب علي ان انكره لو هو خمرة، ولو هو عصير يبقى ايه، يبقى مش واجب علي ان ايه ان انكره، ده الحرام علي ان انا انكره. اقول لي تشرب البرتقال ده ليه؟ ما ينفعش. انا كده يبقى المرتبة الاولى مرتبة ايه؟ التعرف. يعني ما جيش الاقي واحد ماشي مع واحدة بغير يعني هيئة منكرة قروح جاي قايل لهم كل واحد يمشي لوحده، زي ما كانوا الاخوة زمان بتوع الجماعة الاسلامية في الصعيد، اي واحد ماشي مع واحدة ما يسيبهمش ماشي مع بعض، يقول له دي اختي دي مراتي، يقول له ممنوع. طب ممنوع ليه؟ انا ما ينفعش ان انا انكر عليه وهو مش عامل حاجة غلط، وليس ان احنا نغير احكام الشرع عشان احنا شايفين ان ده هو اللي هيوقف المنكرات. يبقى التعرف اول حاجة. تاني درجة التعريف. احنا جبنا الكلام ده منين؟ جبناه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، انه ما كانش بيبدأ مباشرة بالتغيير باليد، بل نهى الصحابة عن البدء بذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام عربي فبال في ناحية المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به الصحابة، قاموا عليه على طول عايزين ايه يضربوه يوقفوه عن التبول، ما هو ده منكر ومنكر عمال يزيد كل شوية تقول ينزله نجاسة زيادة، مش كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا بوله حتى إذا قضى بوله. قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالتغيير بالإيه؟ باليد. الصحابي معاوية بن الحكم السلمي الذي كان لا يعرف أن الكلام في الصلاة لا يجوز، وهو في الصلاة عطس رجل بجواره فقال له يرحمك الله، قال فنظر الناس إلي بأبصارهم فقال ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، فضربوا على أفخاذهم، قال فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فوالله ما رأيت معلما أحسن منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن. كان الصحابة ممكن يحطوا ايدهم على بقه عشان يسكتوه، ده يبقى تغيير بالايه؟ باليد. لكن الصحابة ما بدأوش بكده، مش كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، ولا قال لهم لما حد يغلط تعملوا معاه ايه كده، بل ما كهره ولا ضربه ولا شتمه ولا عقبه. ان درجة التعريف الدرجة الايه؟ التانية. يبدأ بيها. طبعا التعرف حصل لان احنا شايفينه بيتكلم في الصلاة زي ما الناس بتتكلم عادي، فعشان كده الدرجة دي معروفة. ثم درجة الوعظ والتذكير بالله. كان يقول له اتق الله، ينصحه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كده لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، يقول له مهلا يرحمك الله، أنا تتقي الله، أنت مضيع الصلاة، تعرف تضيع الصلاة عقوبته إيه؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى يعني قال فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون، يبقى إزاي فاكر اللي ما بيصليش خالص؟ قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وهكذا. ثم بعد ذلك درجة التغليظ والقول الخشن، يعني أنا هقول له يا ظالم يا مجرم يا يعني سارق ونحو ذلك. شوفنا الدرجة دي تصلح من الزوجة لزوجها أو من الولد لأبوه وأمه، التغليظ دي الدرجة اللي بعد النصح ما تنفعش من الوالدين، فاش من الوالدين، وبين الزوج والزوجة فيها احتمال، ممكن الزوجة تغلط يعني، ممكن يكون فيها لو الأمر استمر، لو مرة واثنين وثلاثة، يعني كل شوية جايب مخدرات وصحابه بيشربوا مخدرات في البيت، ممكن زعله زعل، أو بيصليش أو بيصليش. نمرة أربعة، إزالة المنكر دون تعرض لمرتكبه، وده على فكرة دي ممكن تحصل مع الوالدين، بيشرب خمر بيشرب مخدرات، أكب الخمر واخد منه المخدرات ومش عاقبه لسه، أمسك السجارة من إيده وأقطعها وارميها، ماشي كده؟ لا مش كده، بتكلم على بعيدا دي، لم دي مراتب، أنا في مرتبة بتاعة النصح ممكن يتضرب فيه، مش كده؟ يعني لذلك الامر ده مبني على مراعاه المصالح المحسن في كل ايه، في كل الاحوال، لكن احنا هنا بنتكلم على المراتب للي قادر عليها من غير نفسه، بس يعمل ايه؟ الحاجات دي كلها متاخده من ايه؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عملش الا بهذه الطريقه. بعد كده مباشره العقوبه، اذا كان أثناء ارتكاب المنكر دي لأحد الناس، ده من رأى منكرا فدي يغيره، ده هتشمل الصورة دي، إن أنا هعاقبه على ذلك لدفعه عن المنكر. واحد بيبوس واحدة، ماشي كده، عملت الحاجات دي وهو مستمر، أروح جاي شده بعيد عنها، ماشي، راح جاي إيه اتخانق معايا، هتخانق معايا، وده بيترتب عليه احيانا، ده اسمه اثناء الارتكاب، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمقداد لو ان رجلا اراد اخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال رايت ان قاتلني قال قاتله. الله، ده الواحد قتال ده ممكن يوصل للقتل، قال أرأيت إن قتلته قال ففي النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. طب هو قطع يد حد السرقة يتقتل؟ لا، ده قطع، لكن ده أثناء ارتكاب المنكر. الصائل ده مش بس عشان اعتدى على حقك أنت، بل على حق الله عز وجل، يعني قلنا اللي بيبوس واحدة ده، فجم قالوا له نصحوه وقالوا اتق الله، ده انت كده، ده انت فاجر، غلظوا القول، وبعدين راحوا زقينه من غير ما ايه، راح جاي هو اول ما زقه راح جاي ايه خبطه، راح جاي خبطه، ماشي كده. الموضوع ده لو وصل الى ان هو مات، هي قبلة دي ما هيش الحد، ما هيش الكبيرة من الكبائر اللي هو ايه، اللي هو ارتكاب الزنا، مش كده، لكن ده منكر بمجمع عليه، وبالتالي ففي الحالة دي يبقى وجب عليه عقوبته عشان يترك. طب هو ترك، مش هطلع اضربه، لان العقوبة بعد ارتكاب المنكر هي للحاكم ومن يقوم بقوله، يا حد يا تعزيز، لكن أثناء ارتكاب المنكر لأحد الناس، دي طيب بعد كده ان ساعة ما حصلت الخناقة لقينا انه هيغلبني، جاب زميله الصيعة. اروح اعمل ايه انا؟ اجيب زميلي انا كمان اخواني في الله علشان يعملوا ايه؟ يقفوا معايا، ماشي كده؟ طيب لقيناهم جابوا سلاح، نجيب سلاح ما لم يترتب مفسدة، ماشي كده؟ طبعا دلوقتي مفسدة كبيرة عشان بس محدش ايه يشوف ان الموضوع ده واسع لكل حد. الكلام ده بقى هيحصل فيه فتنة، يبقى يربط الامر بالايه؟ بالسلطان والعلماء، ماشي كده؟ من اول جمع الاعوان وشهر السلاح. لكن عموما حين توجد مفاسد متوقعة، وهي بتوجد المفاسد غالبا امتى؟ بتوجد مع ضعف اهل الحق وقوة اهل الباطل، فبيبقى فيه توقع ان يحصل من اول العقوبة، بل احيانا من اول زيادة، يعني ان هو ايه؟ ازالة المنكر باليد. هيبقى ده مربوط بالامر بالمصالح والمفاسد والرجوع للعلماء. يقولون هذا الامر من راى منكم منكرا فليغيره، امر ايجابي باجماع الامه، نقل الاجماع على وجوبه الجصاص والغزالي وابن حزم والنووي والشوكاني وغيرهم. ومقصودهم في ذلك الوجوب، يعني قالوا امر ايجاب، ان الامر بالمعروف الواجب واجب، وان النهي عن المنكر المحرم واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. فاكرين في تعريف المعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، مش كده؟ فيشمل صلاة التراويح مثلا ولا ها؟ صحيح، مش كده؟ أنا هأمر الناس بصلاة الإيه؟ التراويح، بس ده واجب عليا ولا ده مستحب؟ عشان ده مستحب، بس لو ان لقيت الناس تركين الصلاة، انا جايب الصنايع عندي بيشتغل وجي معاد الصلاة وبقول له تعيني نصلي، قال لا ما صليش، ما ينفعش اقول كل واحد ايه ملوش دعوة، حر كل واحد حر، لا ده انا لازم اقول له ايه؟ لازم تصلي، حرام تترك الصلاة، وهكذا. فالامر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، اما حاجه مكروهه يبقى مستحبه ان انا انهى عنها، وهي داخله في المكروه برضه في المنكر، لان المكروه ان المنكر كل ما استنكره الشرع وقبحه و يعني كرهه يعني، ولكن ده ليس المنكر الواجب فيه الامر والنهي. انتوا مش جايبين الكتب ليه؟ موجود، انا مش هوزعها الكتب موجودة. لا لا ولا اخوك كلها معاكم، لا انا قاعد نصهم ما هوش، احنا مش جبنا بتاع ده عشان نلتزم بيها. ورقه وقلم عشان نكتب. قال ابن الاخوه: والانكار في ترك الواجب وفعل المحرم واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب. لقينا واحد مثلا بيصلي، ولما جه يصلي ويركع ما رفعش ايديه، يلزمني ان انا اكلمه؟ طب لقيته ما بيطمئنش، ها؟ طب لو لقيت واحد بيقرا فاتحه امام لقيته بيقول صراط الذين، لا ما يكلموش، ها؟ ما يكلموش الذين، يرى الذين الزين، اكلمه لازم اكلمه، لازم ليه؟ لان ده بيبطل الصلاه، يا خبر ابيض، يعني يقول الذين تبقى صلاته باطله، تبقى صلاته باطله، لان قراءه الفاتحه ايه؟ مكروه، والفاتحه دي عباره عن ايه؟ عباره عن حروف، مش كده؟ مش الفاتحه دي عباره عن كل كلمه، وكل كلمه عباره عن حروف، لو لقيته حط حرف تاني مطرح الحرف ده، مش هو ده اللي ربنا امر بيه؟ مش هو ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بفاتحه الكتاب؟ كده بقت ناقصة. يعني فكرة لازم أقولها. إلا لو أنا خفت مفسدة ماشي بقى فيها مضرة حقيقية، هتحصل خناقة، هتحصل ضرب ولا حاجة، يبقى في الحالة دي بقى أنا معذور ساعتها. بس الأصل إن إحنا إيه لازم نقوله إن اللي بيقرأ غلط طالما متأكد إن هو قرأ غلط. فلو أنا لقيته زي ما قلنا بينقر الصلاة يبقى أنا لازم أبلغه إن إيه إن صلاتك باطلة، صلي فإنك لم تصلي. هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ قالت طائفة من أهل العلم هو فرض عين على كل مسلم، وقال جمهور علماء المسلمين إنه فرض كفاية على الأمة إذا قام به البعض حتى ولد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. إيه بقى أثم كل قادر؟ قلنا إنه قادر أنواع القدرة ثلاثة: قادر بنفسه، قادر مع غيره أو بغيره، قادر على أمر القادرين. أنا قلت أخطأ، أنا قلت الذين خصوصا. يعني لو واحد قال أنت هتقراها بنفسك وتبقى أنت صحت صلاتك، أنت ما تعيدش هو اللي يعيد. اللي قرا الفتحة ناقصة حرف وأنا قريتها صح، أنا ما لزميش الإعادة. ماشي؟ يجوز الائتمام بمن ترك شرطا أو ركنا وصح الصلاة. يعني قصوها على إيدي. جابوا منين الحتة دي بصحة الائتمام من ترك شرطا أو ركنا؟ جابوها لما عمر رضي الله عنه بعد ما صلى بالناس وجد نفسه بعد مدة قد احتلم، وجد أثر المني، فقال ما أراني إلا قد احتلمت، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا لأن هم أدوا الأركان كاملة. احنا عيدنا دي عشان سؤال علشان صلاة الجماعة، بس احنا مرة دخلنا لقينا واحد بيصلي غلط وما بيقعدش. عارف الناس اللي بتقف على رجليها دي لما يكون رجله بتوجعه، هو يقدر يقعد على كرسي او يقدر يقعد زي ما الايه ما الاخوة اللي بتمد رجليها قاعدة ماشي كده، يروح جاي مدد رجليه قدامه، لكن هو بيقف على ركبته كده ماشي كده. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم اجلس حتى تطمئن ايه جالسة، قال ثم اسجد ثم اسجد السجدة الثانية يعني، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. الرواية دي في البخاري اللي حملها العلماء على ايه؟ دي في حديث مسيء صلاة وشيء دبعت سجدة تانية شحنة، دي محمولة، دي جلسة الاستراحة تبقى مصروفة عن اللقنية إلى الاستحباب بالإجماع، وجلسة التشهد الأوسط على الوجوب لأن الرسول لما قام ما رجعش يبقى ده مش ركن، لكن دي محمولة على جلسة التشهد الأخير، عشان كده جلسة التشهد الأخير إيه ركن. فإحنا أنا صراحة يعني كما إن الصلاة صعبة جدا والفتحة برضو يعني كان فيها برضو خلل، طبعا القراءات التانية كلها مليانة خلل، لكن المهم إن إحنا رحنا صلينا المسجد التاني عشان ناخد ثواب دي. إنما مش صلاتكم بطلة، مش هتقدر إحنا نصلي ولا إيه؟ إحنا ليه صلينا؟ صلاة صحيحة الأولى، ولكن عشان أجل الجماعة بالنسبة لنا صحيحة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك. قال: فإذا لم يقم به من يقوم لواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته. نص كلام شيخ الإسلام: حسب قدرته زي اللي احنا شرحناه. بنقول هذا الكلام، بنقول فرض كفاية قد يتعين على البعض. امتى يتعين؟ يتعين في حالتين: من تعينه الدولة الإسلامية، من يعينه الحاكم. ان فرض الكفاية الحاكم مأمور بان هو يحدد لها ناس يقوموا بيها زي الجهاد. الجهاد ده لازم يعمل جيش، مش كده؟ هو بيقول للناس اشتركوا في الجيش. في الحالة ان يقول لفلان تعال الجيش علشان نجاهد في سبيل الله، اصبح فرض ايه؟ عين على هذا الشخص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا. طلب منكم النفير وعين. او لو قال كل ذوي القدرة البدنية ومعاهم سلاحهم وركبهم يخرجوا زي غزوة ايه؟ لا تبوك. لان احنا غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم خرج باللي جاهزين بسرعة، واكثر كثير من الصحابة كانوا 300، واكثر الصحابة كانوا ايه؟ كانوا في المدينة، لان هما كانوا رايحين يعني حربوا ايه؟ القافلة. القافلة مش محتاجة مجهود عدد كبير، فما كانش محتاج. لكن غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تخلف يا إما كان منافق، يا إما كان معذور، يا إما كان من الثلاثة الذين خلفوا، يعني كان استنفرهم، وإذا استنفرتم فانفروا. طيب أدي واحد من اللي بيتعين عليهم الفرض المعروفنا المنكر. النوع الثاني: القادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير. القادر الذي لم يقم به غيره، يعني احنا اتنين قادرين اهو، واحد سكت، اصبح فرض عين على مين؟ على التاني، لان غيره ما قامش به. مقصر التاني، ماشي كده؟ يبقى اصبح فرض عين عليك. والتاني لو ما سكت يبقى فرض عين على التاني. عشان كده لو الاثنين تركوه يبقوا هما الاثنين ايه؟ اثمين. مش ممكن نقول الذي بايع امه غيره؟ او لا، بنقول ده لعجز او تقصير. الذي لم يقم به غيره لعجز او تقصير. لعجز دي زي ايه؟ معلش، العلم. واحد اوان الجهل بالواقع. يعني دلوقتي البيت بتاعي جواه حاجات محد حضرتك ما تعرفهاش، ماشي كده؟ انا اللي يلزمني التغيير، لان انت حضرتك ما انتش عارف ان في منكرات هنا، ماشي كده؟ الواقع ده ان هنا في منكر واحد بس اللي يعرف، يبقى هو ده اللي ايه؟ يبقى فرض عين عليه. نمرة اتنين: الامر في حاجة محتاجة علم، محتاجة علم، واللي موجودين جهال، يعني في شبهات هتتقال ولو ما تردش عليها هتعمق المنكر وسط الناس، يبقى وفي واحد بس هو اللي يعرف ايه الردود على الشبهات، او واحد بس اللي يعرف ده منكر. يعني انت موجود حضرتك اخ ملتزم وعارف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والناس اللي معاك فاكرين ان الموسيقى ايه والاغاني مش ايه؟ مش حرام. بأصبح فرض عين عليك انت، لان انت اللي عندك ايه؟ العلم. اي مكان الانسان هو اللي له فيه سلطة وهو اللي عنده فيه معرفة، يبقى أنت واحد صاحب شغل عارف إن الناس بتغش. ما ينفعش يقول هم بقى اللي يتحاسب، أنت عرفت إن فيه كان فيه غش، لازم تقول الناس ما تغشوش. ماشي كده؟ طالما ده بنقول سواء العلم يبقى فيه عجز علمي، يا إما عجز علمي إنه ما يعرفش إن فيه منكر هنا، أو عجز علمي إنه ما يعرفش إن ده منكر، أو عجز علمي إن الأمر محتاج جدال ورد شبهات ولا يحسن ذلك إلا واحد، يبقى ده اللي بقى إيه؟ ده اللي تعين عليه. ماشي كده؟ أو تقصير زي اللي سكت. ماشي كده؟ يبقى احنا بنقول قد يتعين على بعض الناس وهو القادر الذي لم يقم به غيره. القادر الذي لم يقم به غيره. ليه غيره ما قامش به؟ لعجز، عجز علمي او حسي. انا دلوقتي احنا اتنين، واحد بيتكلم والتاني اخرس، قول ده منكر، مين اللي فرض عليه يتكلم بلسانه؟ اللي بيتكلم الاخرس معذور، بس على سبيل المثال الاخرس ده لقى حتة حشيش في ايد الراجل ويعرف ياخدها يقطعها ويحرقها من غير ما ايه ما يترتب على ذلك منكر، ومن غير ما يتكلم. هيبدأ الاولاني فرض عين عليه انه يتكلم عشان المراتب، مش كده؟ وبعدين يتعاونوا مع بعض في انهم ياخدوها ايه، ياخدوا هيحرقوها، ماشي كده؟ او ياخدوها ايه يعني يكبوا الخمرة او نحو ذلك. قلنا حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، لو كان الامر يحتاج الى تعاون بينهم ان كلهم يقولوا بلسانهم او كلهم يقوموا يساعدوا، زي ما قلنا كده القادر بنفسه والقادر بغيره. اما لو احنا كلنا اتكلمنا الموضوع ده هيتغير. عايز اقول لكم لو ان كل المسلمين في بلادهم كانوا على قلب رجل واحد في إقامة الواجبات، انتوا فكركم ان حتى الحكومات ولا غيرها هيحاربوا بقى عشان كده؟ ده كله ليه؟ بس عشان الضعف هو ده السبب، لكن الناس كلها لو قامت تتكلم بس بيتغير كتير. نقول كلمة على القادر الذي لم يقم به غيره، إن هو على القادر ليه؟ لأن مفيش حد من العلماء بيقول إنه يجب على العاجز أن يفعل. يعني النقطة دي مهمة قوي، لأن الإثم ولك أثم الجميع، أثم الجميع دي عبارة فيها تجوز، ولك إذا قام به البعض سقط الحرج وإلا أثم الإيه؟ الجميع. في الحقيقة هي أثم كل قادر على حسب قدرته. لو إن كل واحد عمل، لو إن الواحد بقى عمل اللي يقدر عليه بدرجاته المختلفة بنفسه أو بغيره أو بأمر القادرين وما تغيرش، معلوش هو الإثم. يبقى الإثم على مين؟ على القادرين التانيين. مش ممكن نقول ان الاسم يلحق الجميع من باب تركهم للعلم الواجب؟ لا، هنقول امتى الحق الجميع؟ لما يكون في قدر من التفريط المشترك. ما ده يقدر موجود بترك العلم الواجب؟ لا، انا دلوقتي ما عندي ما تركتش العلم الواجب، انا ما طلبش العلم يعني. انا عن نفسي انا هقول لكم حاجه، هو النهارده ما حصلش منكرات في بلدنا كتير؟ طب احنا اثمين كده كلنا بقدر الاستطاعه، عشان كده قلنا بقدر الاستطاعه. انا دلوقتي لو عملت اللي في استطاعتي، لو انا دعوته الى الله وبلغت الناس الحق ونهيت عن الباطل وعملت اللي اقدر عليه، وما تغيرش يبقى أنا كده ما قصرتش، يبقى آثم الجميع، يبقى جميع المقصرين. ولأن الغالب إن في درجة من درجات التقصير، فعشان كده أطلق البعض آثم الجميع. هنقول حاجة، المسجد الأقصى محتل واليهود بيفعلوا فيه منكرات، هل نحن آثمون؟ هقول لك يأثم مين؟ يأثم اللي ضيع الأمة، يأثم. أنا هقول لك أنا لا أستشعر الإثم لأني لا أستطيع أن أخرج بنفسي، ولو خرجت بنفسي ما يكفيش، زي ما سيدنا موسى لما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ما خدش سيدنا هارون وراح قتل، مع إن لا قال يا رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. طب هو كلفوا إنهم يروحهم ليه؟ لأن ما كلفوش إنهم يروحوا يقتلوا. لماذا؟ لأن ده لا يتحقق به ليه المقصود. كان في زمان الإخوة إيه بتوع الجماعات الصدامية اللي بيقول لك إحنا لازم نعمل حاجة عشان يبقى عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا، إن ده هيغير حاجة ولا علشان نبقى اسمنا عملنا حاجة وخلاص؟ لا، لازم يكون ده يترتب عليه حصول فعلا إيه؟ تغيير مقصود، ماشي كده؟ لو باللسان قول باللسان، لكن لو علشان نبقى عملنا حاجة وخلاص ما يترتبش عليها قيام بواجب، هما شاعرين إن الجهاد مضيع، ماشي كده؟ عايزين يعملوا حاجة، يبقى يروح جاي إيه؟ نفجر قنبلة في حتة معينة مثلا يعني. طب ده بيتحقق به مقصود الجهاد؟ بيحصلش مقصود الجهاد. يقول لك بس أبقى عملت اللي عليا، ده مش اللي عليك. سيدنا موسى لما بنوا إسرائيل ما ما ما ما ما ما, ما, ما جهدوش معاه، ما راحش يقاتل، بل انشغل بتربية الأمة علشان لما يجي جيل جديد اللي كانوا بقى تحت العشرين في ذلك الوقت، لما يوصلوا بعد 40 سنة الى ان هم يبقوا هم الشيوخ والشباب والرجال، هم دول اللي هيتحملوا ايه المسؤولية في الجهاد، مش ان هو خرج يجهد هو واخيه والرجلين الذين يخافون انعم الله عليهم، لا، لان هذا لا يحصل به الجهاد، لا يحصل به مقصود الجهاد من اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود زي بالضبط كده حكاية الذئاب المنفردة دي بتاع داعش اللي بيقول لكل واحد اعمل اي حاجة، ماشي، اقتلك في البلد اللي انت فيها اي واحد يشرب سكينة، ادهس بالعربية الناس اللي ماشي، ماشي كده. هو ده حقق مقصود الجهاد ولا العكس في الحقيقة؟ هو هيج على المسلمين دول الكفر كلها، لم الفك صح، قالك بعمل اللي علي. لما قالوا ايام الايام رابعة قالك ايه؟ لم الفك عشان الناس تستصعب حياتها. ده هو ده بيغير، فجروا الايه ابراج الكهرباء، هو ده في الحقيقة رد، ولا انتوا اللي رضعتهم؟ اضعروا الناس عليهم. وانت في الحقيقة ما ترتبش على ذلك الا مزيد من الايه من الضرر بالك على نفسك. يقول لك ايه؟ الناس دي عملت اللي عليها وهم عايزين يموتوا. هو انت بقاءك في المكان ده بيترتب عليه حتى اللي انت بتجعله حقا اللي هو عودة الرئيس مثلا، هيرجع ولا انتوا عارفين كويس انه مش هيرجع؟ بس ضحكتوا على الناس قلتهم ده هيرجع، وخبرك ها ومسكين انه مش هيرجع. والمهم انه هو على فكرة لو رجع مش هتزول المنكرات، لو كان رجع تبقى المنكرات هتزيد ويفضل الحرب ايه قائمة مشتعلة. لذلك بنقول لابد ان احنا نقول يبقى احنا هناخد ذنب في عدم تحرير المسجد الاقصى النهاردة الصبح، لان احنا مش قادرين فعلا. بس عايز اقول لك احنا بنبذل جهدنا في اصلاح الامة عشان الاجيال اللي جاية تقدر تعمل الحكاية دي. طب ما مين اللي هيأثم بقى؟ اللي ساعد في افساد الامة، اللي ساب الامور المنكرات تتضاعف في البلاد، يبقى الامة عمرها ما هتفوق. يبقى هم اللي بيساهموا في نشر الفساد. يعني عم يعني عايز اقول لك ان اللي بيعمل اغنيه بيلم فيها الاف الشباب والبنات لغايه ما يوصل مثلا بنت الجيران دي بتاعت اذا ما تسيبنيش عشان هرجع اشرب خمره وحشيش، ده لما يوصل ل 500 مليون مشاهده. يعني فكره كان ده الشهر اللي فات زمانهم زاد 504 ده الشهر اللي فات مليون ب 1000 دولار امبارح 504 مليون المليون بياخد عليه 1000 دولار اه 500 ألف دولار مش كده؟ تخيل انتوا كل ما تزيد ما هي عماله تزيد الحكايه. الامر ده مش مساهمه في اضلال الشباب واضلال الامه؟ معلش نشر الخرافات بين الناس، ما انت بتساهم في ان ال... ان ان ان الامه تفضل ضعيفه و... وفي في قمه الضعف. لما واحد ينشر انواع الكفر، لما واحد شيخ مشهور يعني بيشار اليه بالبنان يقول ان مقاصد الشريعه اول حاجه حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ الدين، ومن ضمن ذلك عدم معارضه الله فيما اراده كونا، فعند ذلك يشمل الدين ليس الاسلام فقط بل كل الاديان. تعرفين مين طبعا؟ طب خلاص ماشي عشان العبره المقصود بيها. يقول ان احنا لما نعارض ربنا في مراده كونا، ده بيلبس على الناس تلبيس في قضيه القضاء والقدر، في قضيه الولاء والبراء، في قضيه التوحيد، في قضيه ان الدين عند الله الاسلام، في قضيه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، في قضيه تصديق القران. لان معلش يعني ما هو ابليس اراد الله وجوده كونا مش كده؟ والكفار مش ربنا قال لكم دينكم ولي دين؟ يبقى انا مامور ان انا احافظ على الكفر. هو انا مامور بالمحافظه على اديان الكفار؟ وان كلمه الدين معناها كل واحد يحافظ على دينه. يبقى اذا النصارى مش غلطانين لما يخلوا حد منهم ما يسلمش. كلام كفر في الحقيقه، كفر. لان ابليس ما هو ربنا اللي اراد وجوده، وانا كده بعارض ربنا ولا انا بعارض المكروه المبغوض لله؟ صحيح ربنا اراد وجوده كونا لكن ما امرنيش ان انا ارضى بيه. انا في الحقيقه بعارض المخلوق الكافر الفاجر الظالم، انا مش بعارض ربنا. عارفين امتى عارض ربنا؟ زي لو واحده ليه هو انت بتعمل كده ليه يا ربنا؟ يا رب انت بتعمل كده ليه؟ سايب الكفره يقتلونا ليه؟ والظلمه المجرمين. او ده بيعارض مين؟ ربنا. اللي بيتهم ربنا بالظلم يبقى بيتهم ربنا بعدم الحكمه، ماشي كده؟ لكن انا عندي يقين ان الله حكم عدل وان الله عليم حكيم، بس انا مامور بان انا اعارض ابليس وفرعون. امال الرسول صلى الله عليه وسلم حارب الكفره ليه؟ مش دول موجودين بامر ربنا الكوني؟ الله، هو سيدنا موسى دعا على فرعون ليه؟ هو بيعارض ربنا ولا ايه؟ ما هو فرعون موجود بامر الله مش كده؟ المنكر يا موجود بامر الله، المنكر كل من اول ما بقول لك اعظم المنكرات هو الكفر والشرك. المنكر بالجبر، هو ربنا الجبريه مين ده؟ ده يبقى المحافظه على جميع الاديان بما فيها الكفر، ده كلام كفر يعني. نشر الخرافه في الناس، يقول لك دي نكته، الحاجات موجوده في الكتب على فكره، موجوده في الكتب. يقول لك ايه؟ اهل الله ينصحوه ويقولون اذا كان عندك ارتفاع في درجة الحرارة فلا تذكر اسم الله، ما تقولش اسم الله، قول هو مثلا، لأن اسم الله يرفع درجة الحرارة. بس سمعت له الذكر بتاع مش عارف ايه كلام النص، مش عارف ايه كلام النص، وتقعد تقول الحروف مقطعة يا جماعة بجملة كده كلام النص ومش عارف ايه. تخيل انت ان يعني اللي عنده حرارة ما يصليش مش كده؟ بيقول ايه في الصلاه؟ الله اكبر. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الناس دي كلها هتزداد درجه الحراره عندها. هو ده نشر الخرافه بتاعت البدوي اللي زق ابن دقيق العيد وداه جزيره بعد على بعد 60 سنه سفر، عشان قال له ايه؟ عشان قال له انت لا تصلي، طريقتك غير محموده. وأنت لا تحضر الجمعة ولا الجماعة، فقال له اسكت وإلا طيرت دقيقك. راح جاي زقه لقى نفسه في جزيرة لا يعرف طولها من عرضها، فقال ما لي ولي أولياء الله. أبي الراجل تالي الراجل على الجال الخضر، قال له ما الذي أتى بك إلى هذه الجزيرة؟ قال حدث بيني وبين أحمد البدوي كذا وكذا. فقال لقد جئت بأمر عظيم. الجريمة اللي ارتكبها انه قال له ايه؟ قال له صار والعياذ بالله. فقال ومن ينجيني؟ قال له أتدري أين أنت من القاهرة؟ كان بينك وبين القاهرة؟ قال لا. قال بينك وبينها 60 سنة، يعني انت خلاص حبست هنا وهتموت. وجزيرة كمان ده في بحار. فقال ومن ينجيني من هذه الورطة؟ فقال لا ينجيك منها إلا سيدي أحمد البدوي. يعني الخضر اللي بيعلم سيدنا موسى أتاه رحمة من عنده بيقول على السيد البدوي إيه؟ الذي ما بيصليه، اللي هم اللي بيشروا الكلام ده. والعياذ بالله. قال له وكيف الوصول إليه؟ قال له في الأمة الخضراء جهنم، هيجي صلي العصر هناك، عشان لما تلاقيهم ما بيصلوش تعمل إيه؟ تقول لهم ما بيصلوا فين؟ في المريخ. لأيه محدش يتكلم ويزعل من أولياء الله الصالحين. لو أنت بإذني تعمل إيه؟ ما تقولوش اتقي الله، هتضعله المي عشان يغتسل بعد كده وسخنها له عشان لما يخلص زنا تبقى إيه؟ يغتسل. فبلد اللي بينشر الخرافة دي ها؟ لا، في كتاب فيه كان مباح، شفت أخ من الأزهر كان كاتب كتاب جديد اسمه نواجم القرآن في الإسلام. لا ده تليمة، ده عصام تليمة بتاع الإخوان. انت مش عارف من الكلام ده راجل مجرم وجايب آيات وشتتها من الحديث ومن القرآن. ما هو أي حد هيحط آيات بقى بيشرح للناس. هو في حاجة في عالم يقول ذلك طبعا، لأن هو طبعا شيخه في ذلك يوسف القرضاوي. دي مشكلة، إن اللي جرى على الناس المصيبة السودة دي الضلال المبين ينكروا. لأن عمر رضي الله عنه قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لا لا لا لا جعلتها في المصحف، هيحطها مثلا في الهامش مثلا عشان الناس ما يفتكروش إن الإيه إن الرجم ليس من الدين فيهلكوا. سيدنا عمر رضي الله عنه حديث الصحيحين، أنتوا ده الناس دي أهل ضلال وبدعة، اللي بينشر الفساد ده أمثال هؤلاء. وبعد ده اللي كان بيشتمنا ان احنا مع الانقلابيين والعسكر والمنافقين، وهو اللي بيقول النفاق في الحقيقه، هو اللي بيروج ما يريده الغرب. واخد بالك؟ وان الحاجات دي تبقى مش من الدين عشان الغرب عايز كده. والعياذ بالله. واسمه ايه؟ من جماعه الاخوان. والعياذ بالله. صمت ليه؟ ما ده حاجه فظيعه، نعوذ بالله من ده. الغرض ان اللي بينشر الضلال في الامه هو اللي بيصعب الأزمة. عشان كده يقولوا أثم كل قادر، من ضمن ذلك اللي بيأثموا لأنهم يضيعون جهود الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى التزام السنة اللي هي سبب قوة الأمة، اللي الأعداء واقفين لها بالمرصاد. قال الشاطبي فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر لإقامة ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة، إلا بالإعانة، إلا بأمره بأن يفعل. ومن ذلك نصح الحكام، لأن إحنا لما ننصحهم هم مش هيقوموا بأمر إلا لو الناس نصحتهم. لو الناس غشتهم ونصحتهم بالعكس هيضيع الأمر. ولذلك الأمر المعروف عن المنكر أيضا يكون على الحكام، لأن البطانة السيئة والخبيثة تمنعهم من إقامة الوجه. وبهذا الوجه يرتفع المناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر. أقول قبل هذا وأستغفر الله.